إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة إخراج دكتور محمد لطفي. كتب هذه الحلقة أحمد السيد. عربي يا عربي. ايوه يا مدام ايمان، تأمري بحاجة؟ هات لي كيس مكرونة، الساعة بقت 4 والبي قرب يجي وما عملتش الغدا. طيارة يا ست هاني، اجيب لك حاجة كمان؟ لا يا عربي شكرا. لا استنى، هات لي كمان علبة صلصة. حاضر، بس افتكري كده لو عايزة حاجة كمان، بصل، توم، عيش. لا شكرا، بس هات الحاجة بسرعة. الحمد لله، تسلم ايديك يا ايمان. لو سمحتي اعملي لي كوباية شاي. حاضر يا شوي. هتقعد فين؟ قدام التلفزيون في الريسبشن. معلش يا شوي، افتح الباب علشان بصب الشاي. حاضر. عربي خير، عايز حاجة؟ سايب البوابة ليه؟ سلامتك يا سعادة البيت، النهاردة تلاتة منه. يعني ايه تلاتة منه؟ عايز ايه؟ قول على طول، انا مش فضيلك. لما اخذ القبض يا سعادة البيت. اه ده اللي انت فالح فيه، كل اول شهر تيجي القبض يا سعادة البيت، لكن شغل مفيش. يا بيه ده انا عينيا ما بتغفلش طول الليل. اه بس نايم طول النهار. يا بيه بريح ساعتين عشان اسهر بالليل. خلاص، انت مرتبك 650 جنيه، وازاز قط المكتب انكسر وعملناه بخمسين جنيه، يبقى فاضل لك 600 جنيه. وانا ذنبي ايه يا بيه؟ العيال في الشارع هم اللي كسروه. ما هو انت لو واخد بالك من شغلك ما كانتش العيال لعبوا كوره قدام الفيلا وكسروا الازاز. شكلك عجزت وعايز تريح. حسبي الله ونعم الوكيل. بتقول حاجه يا عربي؟ سلامتك يا بيه. مين اللي جاي يا شوقي؟ كنت بتزعق ليه؟ ده اللي اسمه عربي، لا شايف شغل ولا بيعمل حاجه، ورايح جاي يقول لي الدين القبض، حاجه تقرف. طيب ما هو حقه يا شوقي. حقه ايه؟ ده طول النهار نايم، مرة لمبة البوابة انكسرت ومرة ازاز قط المكتب. انا بفكر امشيه. لا حرام يا شوقي، بلاش، ده معانا بقاله سنين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيبينا من الموضوع ده. خدي الشنطة دي شيليها في الدولاب للصبح. شنطة ايه دي يا شوقي؟ النهاردة بعت 3 عربيات ب480,000 جنيه، والساعة كانت عدت 2، قلت اخليهم هنا للصبح واديهم للبنك. مبروك يا حبيبي، وانا ماليش نصيب في الفلوس دي. يوه، انت هتعملي زي فتح الله شريكي في المعرض، قال اديني نصيبي في البيعه دي. طب ما هو حقه، هو مش شريكك. الله، ايه حكايه الحقوق معاك النهارده؟ العربيات دي اشتريتها بفلوس بعيد عن المعرض، يبقى تمنها بتاعي لوحدي. خلاص، براحتك. بقولك ايه، انا حزور ماما، كلمتني وصوتها كان تعبان. هي اللي طلبتك ولا انت اللي طلبتيها؟ ما تخافش يا شوقي، هي اللي طلبتني. لو دخلتلي النت كنا اتكلمنا انا وهي طول اليوم ببلاش. قلتلك خط التليفون بتاعنا هوائي، ما ينفعش يتركب عليه نت، واظن شركة النت قالتلك كده. طب اعمل لي باقة على خط الموبايل. قولي كده، نت على الموبايل معناه الموبايل القديم اللي معاكي مش هينفع، يعني عايزة موبايل جديد. هو ماله، كل الناس معاها موبايل تاتش، ده حتى عربي مع تاتش. عشان سفيه مش لاقي ياكل ورايح يجيب موبايل تاتش. طيب غير الموبايل وبلاش النت، انا شكلي بقى وحش قدام ماما واخواتي، ده حتى حمادة ابن اختي معاه موبايل حديث. موبايلك زي موبايلي، لما يبوظ اغيرهولك. المهم ما تغيبيش عند والدتك وتعالي بدري، احسن النور يقطع. ماما ساكنه جنبنا يا دوب شارعين، يعني مش هتاخر. هروح اغير هدومي. ازيك يا عربي، عامل ايه؟ الحمد لله، فتح الله بيه. مالك يا عربي، شكلك زعلان. هو شوقي بيه خصم لك حاجه الشهر ده كمان ولا ايه؟ خصم لي 50 جنيه، والله ما ليا ذنب، عيال كانت بتلعب بالكوره، مش كفايه مش عايز يزودني وكمان بيخصم مني. معلش يا عربي، ده انتوا عشره قديمه، هو جوه ولا خرج؟ جوه يا بيه. بقول لك يا بيه، ما تاخدنيش اشتغل عندك. انت تنورني يا عربي، بس انا عندي بواب وحرام اقطع عيشه. انا هكلم لك شوقي يرجع لك الخصم ده، لسه قابض مبلغ كبير قوي واكيد مش هيرفض لي طلب. على الله يا بيه. افهم يا فتح الله، البيعة دي بعيد عن شغل المعرض. انا اشتريت بفلوسي مش بفلوس المعرض. انت لولا المعرض كنت جبت فلوس منين عشان تقدر تشتري وتبيع عربيات؟ الفلوس جبتها بعرقي وتعبي، وما تنساش ان كسبتك فلوس كتير. مساء الخير يا استاذ فتح الله. مساء الخير يا مدام ايمان. احضرينا يا مدام. ينفع جوزك يكون في بيعة عربيات ب480,000 جنيه؟ ايمان ملهاش دعوة بشغل المعرض. روح انت يا ايمان عشان ما تتأخريش. ان شاء الله مش هتأخر. سلام عليكم. مع السلامة. قلت ايه يا شوقي، هتديني حق ولا لا؟ بقول لك ايه يا فتح الله، انت مالكش حاجة عندي، وانا شايف ان الشركة دي ملهاش لازمة ولازم نفضها دلوقتي لما كبرت وبقى معاك فلوس نفضها. فاكر زمان لما اشتغلت معايا بفلوسي كنت معايا على الحلوة والمرة؟ ده اخر كلام عندي. انا هكلم المحامي عشان يفض الشركة، يا تشيل انت يا شيل انا. على العموم انا مش هسيب حقي وهتندم يا شوقي. خير يا مدحت؟ ايه اللي جابك في الوقت ده؟ يا الساعة كام؟ الساعة 7 يا فندم. حاولت اكلم حضرتك على الموبايل لقيته مقفول. قفلته عشان استريح شوية. خير؟ في ايه يا مدحت؟ خير يا فندم، الشركة اليابانية بعتت ايميل بعرض الاسعار للعربيات الجديدة، وكان لازم حضرتك تشوفه ونبعت لهم الرد حالا. اهو اتفضل يا فندم. ده عرض ممتاز، ابعت لهم بسرعة اننا موافقين. حول لهم الفلوس بكرة الصبح قبل ما الدولار يزيد. طيب يا فندم، ممكن ابعت الميل من عند حضرتك علشان نكسب وقت يعني؟ انا ما عنديش نت هنا في البيت. ابعته من بيتك، مش عندك نت؟ ايوه يا فندم طبعا عندي، بس ازاي يعني حضرتك ما عندكش نت؟ شركة التليفونات مركبة لي خط هوائي والنت ما بيركبش عليه. طيب ممكن حضرتك تجيب فلاشة وبرضو سرعتها هتكون كويسة. ها؟ ودي تكلفني قد ايه؟ مش كتير يا فندم. المهم روح ابعت انت الايميل وبعدين نشوف موضوع الفلاشة ده. على فكرة فتح الله مش لازم يعرف حاجة عن الصفقة دي، لأننا اتخانقنا وحنفض الشركة. طيب وانا يا فندم؟ لا ما تخافش يا مدحت، انت رجلي ومش حسيبك. ربنا يخليك. تأمر بحاجة تانية يا فندم؟ لا خلاص. أيوة. نعم يا فندم. بكرة الصبح تعدي علي علشان تحط فلوس بعت النهاردة في البنك. بلاغ عن جريمة قتل يا فندم وسرقة 480,000 جنيه. مين اللي بلغ يا حضرة الضابط؟ مرات القتيل يا فندم. فين مكان الجريمة؟ في 6 أكتوبر. اتصلت بالمعمل الجنائي؟ وزمانهم هناك في موقع الجريمة. يلا بينا يا حضرة الضابط. مدام إيمان، إزاي اكتشفت الجريمة؟ لما رجعت من عند ماما قلت أشوفه في مكتبه، لقيته مرمي على الأرض وغرقان في دمه وقطع النفس. في بلاغك قلتي إن في 480,000 جنيه سرقوا، كانوا فين؟ كانوا في شنطة جوه الدولاب، ولما رحت أطلبكم لقيت الدولاب وأدراج التسريحة وكومودينو مفتوحين وشنطة الفلوس اختفت. آخر مرة كلمتيه أمتى؟ تقريبا يعني كانت الساعة 8. كلمته على تليفون البيت وسألته إن كان النور قطع في شارعنا ولا لا، وقال لي قطع، ولما يجي هتصل بيكي عشان شارعنا بيبقى ضلمة قوي. يا ريتني كنت روحت. اهدي يا مدام اهدي، هو كان في خلاف بينه وبين أي حد؟ أبدا يا فندم، بس كان في مشكلة في الشغل بينه وبين شريكه فتح الله، وسبتهم بيتعاتبوا. سبتيهم الساعة كام؟ كانت تقريبا يعني حوالي 5:30، مش فاكرة بالظبط. احنا لقينا بوليس التأمين على الحياة كان عاملها لصالحك ب500,000 جنيه، تعرفي عنها حاجة؟ طبعا يا فندم، لأننا عملناها في وقت واحد، بوليسة ليا وبوليسة ليه. في حد عايش معاكم في الفيلا؟ لا يا فندم، مفيش غير عربي البواب. انت لما رجعتي كان النور جه؟ ايوه يا فندم كان جه. والمجني عليه اتصل بيكي وقالك ان النور جه؟ لا، لما النور جه عند ماما طلبته على تليفون البيت ما ردش، قلت اكيد نام، وقلت اكيد النور جه عندنا. النور جه الساعه كام تقريبا؟ يعني تقريبا 9:15 كده. ولما رجعتي عربي كان موجود؟ لا يا فندم ما كانش موجود. قل لي يا عربي، انت سبت البوابة وغبت اكتر من 3 ساعات، كنت فين؟ هقول لك كل حاجة يا بيه، هقول لك كل حاجة بصراحة، اصل الكدب خيبة. يعني لما النور قطع رحت اتفرج على ماتش الكرة في القهوة اللي عند جامع الحصري. ياه، دي مسافة بعيدة قوي. اصل الكرة دي كيفي يا سعادة البيه، وهناك في قهوة متعود اقعد عليها. والمجني عليك، انا عايز اطردك. مين اللي قال كده يا بيه؟ هو صحيح كان بخيل وبيخصم لي كتير، لكن ما يقطعش عيشي ابدا. مين اللي زاره النهارده؟ جاله فتح الله شريكه، وبعد شويه جاله مدحت اللي هو شغال عنده في المعرض. وشفتهم هم ماشيين يا عربي؟ شفت فتح الله بيه، وكان ماشي زعلان قوي اكني مات له حد، لكن الاستاذ مدحت ما شفتوش لاني كنت رحت اشوف الماتش بعد ما جابت شوي. انت كنت تعرف ان المرحوم كان شايل في البيت فلوس؟ لا يا بيه، ما اعرفش حاجه زي دي. الله يرحمه كان طماع. ازاي يا استاذ فتح الله؟ احكي لي. هو كان بيع في معرض عربيات، اتشاركنا انا وهو في معرض، لكن كان بيشتري ويبيع عربيات لحسابه من غير ما اعرف. انت كنت عنده في البيت يوم الجريمه؟ ايوه انا كنت عنده، بس مشيت الساعة 6. انتوا اتخانقتوا ليه؟ ابدا يا فندم، ده كان عتاب عشان عرفت انه بيبيع عربيات ومش مديني نصيبي. انت كنت تعرف انه شايل 480,000 جنيه في البيت؟ هو ما قاليش، بس انا عرفت. عرفت ازاي يا استاذ فتح الله؟ في عامل في المعرض قال انه قبض الفلوس الساعة 3، يعني ما ودهاش البنك، وطبعا مش هيقدر يشيلها في المعرض، يبقى اكيد هيشيلها في بيته لغايه ما يوديها البنك. استاذ مدحت. ايوه يا فندم. انت كنت عند المجني عليه الساعه كام؟ الساعة 6:30 بالظبط يا فندم. كنت رايح له ليه في بيته؟ جه ميل من شركه العربيات اليابانيه بعرض اسعارهم الجديده، وكان لازم اعرضه عليه علشان نكتب الرد ونبعته. وبعد ما بعت الميل مشيت امتى من عنده؟ احنا كتبناه بس يا فندم، لكن ما بعتوش لان المرحوم ما عندوش نت، علشان تليفونه هوائي ما بيركبش عليه نت، فبعته من بيتي، ومشيت من عنده حوالي الساعة 7 تقريبا. وانت خارج من الفيلا شفت عربي البواب؟ عربي؟ لا يا فندم ما شفتوش، لان النور قطع وانا بفتح باب الفيلا، وتقريبا هو ما كانش موجود. كان في خلافات بين المجني عليه وشريكه فتح الله؟ هو فتح الله بيه عرف ان المرحوم باع عربيات ب 480 الف جنيه بعيد عن المعرض، قعد بقى يزعق وقال ان هو هياخد حقه. المرحوم قال لي ان فتح الله بيه هيسيب الشركه. تعرف المجني عليه شال الفلوس دي فين؟ لا يا فندم، هو مشي بيها من المعرض، ما اعرفش يا فندم شالها فين. تقرير المعمل الجنائي وصل. اقرا يا حضره الضابط. الوفاه تمت بين الساعة 8 و9 مساء. الوفاه تمت بالضرب على مقدمه الراس من الامام، مما ادى الى تهشم الجمجمه. توجد بصمات عربي البواب على باب الفيلا، كذلك توجد بصمات كل من فتح الله الشريك ومدحت على كراسي الانتريه. توجد بصمات الزوجه في اماكن متفرقه من الفيلا، ولا توجد بصمات على الدولاب او التسريحه. باب الفيلا لا توجد عليه اثار فتح بالقوه. باب الفيلا سليم، ده معناه انه كان يعرف الجاني. واضح انها جريمه صعبه جدا يا فندم. فعلا، بس لو فكرت شويه هتعرف مين الجاني. مين يا فندم؟ الزوجه الوارثه الوحيده، واللي من حقها تصرف بوليس التأمين بمبلغ 500,000 جنيه في حالة وفاته؟ ولا فتح الله الشريك اللي حس ان المجنى عليه نصب عليه؟ ولا عربي البواب اللي المجنى عليه كان ناوي يطرده؟ ولا مدحت المحاسب اللي انكر معرفته بوجود فلوس في الفيلا؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. كتب هذه الحلقة أحمد السيد. سيدتي وسادتي، يسعدنا تلقي مكالمتكم من الآن ولمدة ساعة على الرقم 257-87-120 أو الرقم الداخلي 32-22. دائما نتمنى لكم التوفيق. الجزء الثاني من المسابقة ويشمل الحل الصحيح والاسم الفائز سيذاع إن شاء الله في 16 دقائق مساء.